وَكُلَّ لَنَّ وقل للذين I'm going to go to the hospital.

الله أكبر.

نعم فمنك أبينا أبينهم رويدا Thank you. إن الذين آمنوا طب والله العظيم بعد ما تقرا انت ما بقولش تشرب ما اسمح حاجه. جزاء الحمد لله رب العالمين Right. ذلك الكتاب لا ريب فيه Oh.